وعدك لشعبك صار ترد سفين النفوس وتخلي القفر أنهار ترد سفين النفوس وتخلي القفر أنهار وتعود وتدي جمال عوضا عن الرباك تغمرنا بشاير فرح تسبيح تسبيح تسبيح بدل النواه تشفي برحمة القلوب